إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، لا زال هذا القرآن الكريم كنزا مدفونا عند الكثيرين من المسلمين، لم يستخرجوه بعد ولم يطلعوا على ما فيه من القيم العظيمة التي أودعها الله في هذا القرآن. من الناس أيها الإخوة من يقرأ القرآن لينال أجر التلاوة، ومنهم من يحفظ آياته لينال أجر الحفظ، ومنهم من يقرأ القرآن ليذوق حلاوة هذا النظم العجيب ويتعلم من بلاغة القرآن وأسلوبه أمورا كثيرة، ومن الناس من يقرأ القرآن يبحث عن الأخلاقيات التي تحسن سلوكه، ومنهم من يقرأ القرآن يريد فيه حلا للمشكلات الاجتماعية، ومنهم من يقرأ القرآن يريد فيه حلا للمشكلات الاقتصادية. هذا كله أمر مهم، ولكن يا إخواني، لابد أن نقرأ القرآن لهذه الأغراض كلها مجتمعة، ولابد أن نقرأ القرآن لنستخرج منه التصورات الإسلامية والمفهومات العظيمة التي يجب أن يتربى عليها الفرد المسلم. ولأننا في غمرة تلاوتنا للقرآن ما بين جهل بمعاني ألفاظه وبين مرور سريع يمنعنا من التدبر في أعماقه، فإنه لا زالت هناك كثير من التصورات الإسلامية في هذا القرآن مجهولة للكثيرين. وهذا الكتاب العظيم له أهمية كبرى، نريد أن تكون هذه الأهمية واضحة بوعي، وليست واضحة بمجرد البركة والتقديس الذي يجده كثير من العوام في أنفسهم تجاه هذا الكتاب العزيز. وحتى أوضح لكم ما أردت أن أشير إليه، فإنني أستعرض وإياكم أيها الإخوة طائفة من التصورات القرآنية من أوائل القرآن الكريم في أوائل سوره، لعلنا نجد معا ما هو المقصود بالعمق المطلوب في دراستنا للقرآن الكريم. لو تأملت مثلا قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وتتأمل كيف قدم هذه الكلمة إياك على قوله نعبد، مع أن الأصل في اللغة أن تقول نعبد إياك فتأتي بالفعل ثم تأتي بالفاعل والمفعول، لكنه قدم المفعول أولا فقال إياك نعبد، ولم يقل نعبد إياك، دلالة على تخصيص الله بالعبودية. أليس هذا التقديم والتأخير يجب أن يكون مسارا للانتباه ويجب أن يكون آخذا باللب حتى يستشعر المسلم ما معنى إياك نعبد، ما هو الاختصاص الحاصل في هذه الآية، لماذا يجب أن يختص الله بالعبادة وبالاستعانة، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. تأمل كيف ينشئ القرآن هذا التصور العظيم للعبادة التي من أعظم معانيها الإخلاص، إياك نعبد ولا نعبد أحدا معه سواك، لا مالا ولا جاها ولا منصبا ولا قانونا وضعيا ولا آراء بشرية، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نرضخ إلا له، ولا نذل إلا له، ولا نستعين إلا به، لا بقوة شرقية ولا غربية ولا شمالية ولا جنوبية، وإنما فقط إياك نستعين. وتأمل مثلا كيف ينشئ القرآن في نفس المسلم تصورا عظيما بوجوب اتباع أوامر الله عز وجل والوقوف عند كلماته وعدم الاعتداء على ما أنزل الله. لما قال الله لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، ادخلوا الباب سجدا شاكرين لله على ما أنعم به عليكم. خالف اليهود هذا الأمر ودخلوا يزحفون على أكتافهم على أدبارهم ولم يدخلوا الباب سجدا، خالفوا الأمر الإلهي. وقولوا حطة ادعوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم، فماذا قالوا؟ زادوا نونا فقالوا حنطة أعطنا طعاما بدلا من أن يقولوا حط عنا ذنوبك. ما وقفوا عند كلمات الله ولا عند أوامره. ولهذا لما شابه الطائفة من هذه الأمة أولئك اليهود فزادوا أحرفا في تأويل في تفسير، فزادوا أحرفا في تحريف كلمات الله. فقال الجهمي في تفسير قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال الرحمن على العرش استولى، نون اليهود ولام جهمي في وحي رب العرش زائدتان. إذن لابد من الوقوف وعدم التعدي عند الأوامر والكلمات الإلهية الواردة في القرآن والسنة. مفهوم عدم التلكؤ وعدم التباطؤ في تنفيذ أوامر الله والمسارعة فيها مفهوم تشير إليه قصة أمر بني إسرائيل بذبح البقرة، كيف تلكؤوا كيف تباطؤوا، ما هي الأعذار التي افتعلوها، لماذا أرادوا التأخر. كثير من المسلمين يحذو حذوهم في هذه الأيام، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فيضعون المعاذير والعقبات في سبيل تنفيذ أوامر الله ويعتذرون بأعذار واهية إنما هي من وحي الشيطان. مفهوم الاختصاص والتميز في العبادة وعدم مشاركة الكفار بأي شعيرة من الشعائر، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتوجهون في البداية إلى بيت المقدس، ثم نزل تحويل القبلة إلى الكعبة تمييزا لعبادة المسلمين عن عبادات الكفار وتمييزا لتوجههم في العبادة عن توجه الكفار. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. إذن تميز في العبادة مفهوم أصيل من المفهومات الإسلامية، وجوب تطبيق جميع الإسلام، خذوا الإسلام جملة لا تأخذه وتفصل منه ثيابا كما تريد وتهوى، وإنما خذه جملة في جميع النواحي التي نزل فيها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في جميع شعب الإيمان وجميع طرق وجميع النواحي التي جاء بها الإسلام. قاعدة أخرى من القواعد التي يقرها القرآن: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القاعدة مهمة حتى نعرف كيف يتفاضل الناس، بأي شيء يتفاضلون. لما غابت القاعدة انظر اليوم إلى تعظيم البشر للبشر وإلى اتباع البشر لبشر آخرين. ما هي موازين الاتباع والتعظيم؟ الجاه والمنصب والمال والأولاد، أشياء من الدنيا، والدنيا ملعونة إلا ذكر الله. ولذلك اعترض بنو إسرائيل الجهلة منهم على تنصيب طالوت عليه السلام ملكا عليهم، فماذا قالوا؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لماذا لم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذا لم يتضح هذا المعيار وهذا الميزان، حصل الخبط في الاتباع وحصل الخبط في النظرة إلى الناس وفي تقديرهم. تصفية الصف وتنقيته من الدخلاء والمزيفين حتى يكون صفا إسلاميا يستطيع فعلا أن يجاهد أهل الشرك والكفر، وينصره الله باستكمال مقومات النصر. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا حصل؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فقط، لم يدخل معهم دخيل آخر. وتمحيط الصف المسلم من حكم الله التي يريد أن تقع في الأرض. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. مفهوم التدافع بين الحق والباطل يكون لهذا كرة الأمر والانتصار، ويكون لهذا كرة أخرى. لماذا؟ ليظهر الحق ويبطل الباطل. وعندما تحتدم المعركة تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء، وتحصل منة الانتصار وتحصل منة نصر الله لعباده، ويصلب البناء ويشتد العود وتقوم حركة الجهاد بكل إيجابياتها. وإلا لو لم يكن هناك صراع بين الحق والباطل على الأرض، هل يكون هناك جهاد؟ هل يكون هناك تنقية وتمحيص وتصفية وأهمية للتربية؟ التدافع بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. من سنة الله أن المسلمين ينزل أمرهم يتغلب عليهم الكفار في وقت من الزمن، ومن سنة الله أن هؤلاء يعيدون تربية أنفسهم وصقلها في ظل تلك الظروف التي ينشئها الله سبحانه وتعالى، حتى تعود الغلبة للحق والكرة له مرة أخرى، ويتخذ الله من عباده شهداء. حكم مترابطة. مفهوم الجدال والمناظرة في القرآن الكريم، كيفية إسحام الخصوم من أهل الباطل، كيفية إسكاتهم، كيف تكون الحجة، وما هو أسلوب الحوار. يعلمنا القرآن هذا المفهوم الأصيل، يعلمنا القرآن ما نحتاج إليه في معركتنا مع أهل الباطل. كثيرون أولئك أهل الباطل في المجالس وفي جميع الأمكنة، ستجدهم هناك حربا على الله ورسوله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال الطاغية: أنا أحيي وأميت. أتى بإنسان فقتله، وأتى بمحكوم عليه بالإعدام فعفى. سذاجة في التصور للحياة والموت، للإحياء والإماتة. ماذا قال إبراهيم؟ قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. حقيقة الحياة الدنيا، ما هو مفهومها؟ ما هو ميزانها؟ ما هي قيمتها؟ إنك تجد هذا التصور في القرآن آيات كثيرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن ماذا نختار؟ وإلى أي جانب نميل؟ متاع الحياة الدنيا أم حسن المآب التي عند الله عز وجل؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ماذا تختار يا أخي؟ تصور إسلامي مهم يعطيك إياه القرآن، هذا التصور تحتاج إليه كل دقيقة من حياتك. مفهوم الولاية للمؤمنين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هل تميل إلى الكفار؟ هل تصاحبهم؟ هل توادهم؟ هل تنصرهم؟ هل تجالسهم؟ هل تكون معهم ضد إخوانك؟ حتى في الشركات والأعمال تجد أن هذا المفهوم قد محي محيا تاما، قد محي محوا تاما. لا تجد مفهوم الولاية للمؤمنين والمعاداة للكافرين حتى في أثناء معاملاتنا اليومية مع هؤلاء وهؤلاء. متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تدعي حب الحبيب ثم تخالفه، ماذا في إمكاني؟ لا يمكن أن تجتمع المحبة والمخالفة. كثير من المسلمين اليوم يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يخالفون سنته في تصوراتهم وموازينهم وسلوكياتهم، بل وحتى مظاهرهم الشخصية، معاملاتهم في البيت لزوجاتهم وأولادهم ولإخوانهم مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن هيئتهم في الصلاة لا تشبه هيئة صلاة الرسول إطلاقا صلى الله عليه وسلم، إلا في الأشياء العامة الركوع والسجود والقيام والقعود فقط. شمولية مفهوم الدين لجميع أعمال الخير ليس قاصرا على شيء معين، إنما هو عام المفهوم الشامل للعبادة ضاع في كثير من الأذهان. كثيرون اليوم يعتقدون أن الدين في المسجد، وأن العبادة لا تتعدى المسجد، ولو خرج الخارج من باب المسجد لانتهت الصلة بالدين ولجاز له أن يعمل ما يشاء. هذا المفهوم الذي يقره القرآن في شمولية العبادة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رد مفهم على كل رجل متأثر بأهل الزندقة وأهل الاستشراق وأهل الغزو الفكري الذين يصورون أن الإسلام في المسجد فقط. مفاصلة أهل الكتاب، طريقة دعوتهم، ما موقفنا من اليهود والنصارى؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مفهوم تخليص رجالات الإسلام من ادعاءات الكفار، حتى هذا ورد النص به في القرآن. ما هو؟ ادعت اليهود والنصارى أن إبراهيم منهم، كل طائفة قالت إبراهيم منا، إبراهيم مشهور بالحنيفية بالصلاح والتقوى وطاعة أمر الله، كل طائفة تريد أن تسحبه إلى جهتها، تريد أن تتبناه وتجعله من رجالاتها. ولكن كيف واجه القرآن هذا الأمر؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ انظر إلى القوة في العرض، كيف تجادلون في إبراهيم؟ وإبراهيم ما نزلت التوراة ولا الإنجيل إلا من بعده، موسى بعد إبراهيم، وعيسى بعد إبراهيم، واليهود والنصارى يعلمون هذا التسلسل التاريخي الزمني، كيف يدعون إبراهيم لهم؟ وما أنزلت التوراة ولا صارت اليهودية، وما أنزل الإنجيل ولا صارت النصرانية إلا بعد إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن من أحق الناس بإبراهيم؟ من أحق الناس بهذا الرجل؟ هذا الرجل يكون فردا في أي حركة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء أولى الناس بإبراهيم. انظر إلى هذا المفهوم في انتزاع وتخليص الشخصيات من الادعاءات الكفرية، مفهوم أصيل، تصور مهم، الموقف من محاولات التشكيك من الكفار كيف تكون؟ إنهم يريدون أن يحرفون عن ديننا وأن يجتالون عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسائل عجيبة، خب ومكر ودهاء. ماذا قال؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. خطة خبيثة، ادخلوا في الإسلام صباحا وإذا جاء المساء اخرجوا من الإسلام حتى يقول الناس إن هذا ليس بدين صحيح، وإلا لثبت الداخلون عليه، لكنهم لما دخلوا فيه ثم رأوه باطلا خرجوا منه. خطة خبيثة، وتزعزع الصف المسلم وتشكك المسلمين في إسلامهم. انظر إلى الخطة العجيبة، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كشف الله زيف الخطة وكشف باطله في القرآن وثبت المسلمين ووضح كيفية المجابهة. مفهوم المستقبل للإسلام وأن الله لا بد أن يعز هذا الدين وأن ينصره ولو بعد حين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كم نحتاج هذا المفهوم اليوم؟ كم نحتاج التصور أن المستقبل للإسلام في وسط الضعف الذي نعيش فيه، في وسط التكاثر الذي نحيا فيه، في وسط غلبة الكفار على المسلمين في هذه الأيام، كم نحتاج إلى إشراق وتوهج هذا المعنى الأصيل في نفوسنا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين يجاهدون حتى قيام الساعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، لم يكن له ولي من الذل ولا شريك في الملك وأكبره تكبيرا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، واستوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، وفضل الله على المؤمنين عظيما لما أنزل عليهم هذا الكتاب المشتمل على هذه القواعد المهمة في التصورات والمفهومات التي تعم جميع نواحي الحياة. مفهوم التوحد وعدم التفرق شيعة وأحزابا مفهوم يؤكد عليه القرآن، واعتصموا، ثم يقول ولا تفرقوا. ما هو موقف المسلمين اليوم من هذا الأمر الإلهي؟ وقد تفرقوا شيعة وأحزابا وطوائف وجماعات حتى ما عاد الحق يعرف لعامة الناس من كثرة هذا التفرق. لكن أيها الإخوة، ما هو المفهوم القرآني للاجتماع؟ نجتمع على أي شيء؟ كيف يتوحد المسلمون؟ يتوحدون على أي شيء؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. أما الاعتصام بحبل من الله وحبل من الناس فلا يكون اعتصاما ولا يصح أن يتوحد عليه المسلمون. وأي شخص توحد على حبل من الله وحبل من الناس فآخرته ونهايته إلى الخسران والانكسار، لأن الله لا ينصر صفا مرقعا، لأن الله لا ينصر صفا تلخبطت فيه الأمور واختلطت من الحق والباطل. مفهوم خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء كنا خير أمة أخرجت للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا لم نقم بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، هل يصح أن ندخل أنفسنا في خير أمة أخرجت للناس؟ كلا. إننا حينئذ نخرج أنفسنا إذا أسقطنا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمة الإجابة إلى أمة الدعوة، نكون من أمة الدعوة. الدعوة موجهة إليهم لكن ما أجابوا ولا استجابوا. مفهوم استعلاء المسلم وارتفاعه عن الجاهليات: مهما كادوه وأحزنوه وعادوه وشردوه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كم نحتاج إلى هذا المفهوم في وسط هذا الضيق وهذا الاضطهاد الذي يواجهه المسلمون في كل مكان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بعقيدتكم، أنتم الأعلون بصفاء منهجكم، أنتم الأعلون بسنة نبيكم، أنتم الأعلون بصبركم على كتابكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. مفهوم التعلق بالدين لا بالأشخاص، فإذا ذهب الأشخاص ذهب المتعلقون بهم، أما المتعلق بالدين يبقى ولو مات كل الأشخاص الذين تعلق قلبه بهم أو أحبهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طبيعة مواجهة الجاهلية مفهوم قرآني أصيل مبين في القرآن العظيم. ما هو الأذى الذي سيلحقنا من الكفار؟ أذى متعدد الأنواع: لتبلون في أموالكم فقط وأنفسكم فقط، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن الأذى في الذات، في الأجسام، في المصاب، وفي الأموال، وفي الأذى المعنوي سماع الأذى من الكفار، جميع أنواع الأذى. ما هو العلاج؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا مهم حتى يستعد المسلم للمواجهة ويأخذ أهبته للصبر في المعركة على جميع أنواع الأذى. المفهوم العميق في أن جميع الاختلافات والمنازعات لا بد أن ترد إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم نحتاج إلى هذا المفهوم اليوم؟ كثرت التنازعات، كثرت الاختلافات، حتى في الأحكام الفقهية الناس مساكين لأنهم مضطربون متحيرون، هذا يقول شيء والآخر يقول بخلافه، وهذا يقول أمرا وهذا يقول بعكسه وضده. ما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيها الإخوة، هذا القرآن والله الذي لا إله إلا هو فيه علاج لكل الأسقام المادية والمعنوية، فيه علاج لكل أمراض الأمة، فيه إيجاد أشياء مهمة للتربية، تصورات يجب أن يقوم عليها المجتمع والأفراد المسلمين، قد خلت كثير من نفوس المسلمين منها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعلنا ممن يقتدي بهذا القرآن، اللهم اجعلنا ممن وضع القرآن أمامه فقاده إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن نبذ القرآن وراءه فزخه في قدمه في النار. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم واجعلنا ممن يستمدون تصوراتهم من القرآن، واجعلنا ممن يؤسسون موازينهم من القرآن، واجعلنا ممن يقرؤون القرآن تدبرا وخشوعا، وارزقنا حلاوة الإيمان به والعمل يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.